الدنيا من كانت عنده لأخيه مظلمة من أرضه أو من شيء، أي حق لا تقوله، ولتكن كلمة العرض أي السيرة. لما إنسان يذكر غيره فيعيب سيرته، هذه مظلمة، كلمة إساءة هي مظلمة، وهذه المظلمة لا بد من التخلص منها في الدنيا، فإن لم يكن فلا بد من التخلص منها في الآخرة. المؤمنون أهل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. والجنة طاهرة طيبة لا يدخلها إلا طاهر نقي طيب، فإما أن يتطهر في الدنيا أو يتطهر في الآخرة قبل دخول باب الطهارة. لا يدخل أحد الجنة وعنده مظلمة لأحد حتى لو من أهل النار، لا يدخل أحد الجنة وعنده حق لأحد حتى لو كان عنده حق لواحد من أهل النار، لا يدخل الجنة قبل أن يخلص ما عليه من العذاب. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، شيء من الحقوق، الأموال أو غيرها، فليتحلله منه اليوم. كيف يتحلله؟ يتحلله برد الحقوق، فإن لم يستطع رد الحق رد ما يستطيع منه، فإن عجز استعان بالأقارب وغيرهم، فإن لم يستطع طلب منه العفو. مش البداية طلب السماح، وأحيانا طلب السماح يسحب بسيف الحياة، يسحب ولا يؤخذ. أما يجي الناس يقولوا فلان توفي، إذا كان حد له عنده حاجة أولاده هيسدوها، أولادهم واخدين ما شاء الله جماعة من أعيان البلد، المعلمين والحجاج والمشايخ، يقول الحاج أنت لك إيه عند فلان الله يرحمه؟ طبعا شخصيته قدام الحجاج والمعلمين والمشايخ بده برضه يعني ايه يثبت ان هو راجل او كان عنده ايتام ولا ايه. انا مسامح، هو مش مسامح، ده في ضغوط حصلت. عايز مسامح روح لوحدك، ما تاخدش بقى المعلمين والمشايخ والحجاج علشان يبقى المساله فيها ضغوط. او واحد يجي لواحد قدام ناس قول له انا كان عليا لك فلوس، انت مسامحني؟ انت مسامحني ولا لا؟ كان قدام الناس كده يعني يظهر بالمظهر المهم، محتاج يظهر مظهر راجل لطيف الرحيم مش القاسي الظالم. انا مسامح كده يعني، طب خلاص. الاول يقول له طب خلاص مش دلوقتي، الثاني لا دلوقتي قدام الاعلى، مسامحني ولا لا؟ طب انا مسامح كل اي حد عمل فيا حاجه. برضه الكلام مش صديق، لما تروح له بينك وبينه او تبعت حد لا يستحيا من طلب الحق منه. وخدوا بالكم، لا المعلمين ولا الحجاج ولا المشايخ يملكهم يطلبوا من حد او يحكموا على حد بما تنازل عن شيء من حقه. هما استسمحوا مش يضغطوا. يعني يا فلان ده تعمل ليه عشان 1000 جنيه؟ اقسم البلد بلدين وصافي يا لبن. مش من حقك. ده حق الحاج ولا المعلم ولا الشيخ. ولكن انت ايه رايك؟ ممكن نفسك تسمع بشيء. الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. العبارات القرانيه عبارات، كل عباره لا ينوب عنها غيرها. شوف العباره: عن تراض منكم. لما يجي واحد له 10,000 ونروح نقول له: انت من هشتكي؟ هشتكي وبعدين هيشتكي، يصرف كام وفي النهايه يحصل على كام بعد قد ايه؟ فهو بيجي لحد تشتكي ولا متفاني؟ طيب ال 10,000 دول هنجيب لك 3,000 وتسمع طب 4 أو 5 بلد بلدين، ما اعرفش البلد بلدين دي. انا سمعت قاعده حتى عند المشايخ، البلد بلدين دي ما تعرفش بلد بلدين. بعد كده يعني ايه؟ بقى دي يوصلوا لخمسه، وبعدين يجي بقى اللي يحكي يقول ايه؟ اخذ 5 ورضى، ما رضاش. يا اخوانا قابل مش رضا. وافق هو يقدر يعمل ايه؟ امال متى يرضى؟ يرضى خدوا بالكم يا اخوانا، يرضى ان الراجل يعاني ثاني 10 قبل 3 يبقى لسه كمان 7، يجي على جنب 5 يبقى لسه 5. فهو حس كده ان هو يتعامل معاه، ان هو كسب منه قبل كده، ان الراجل ده اضطر في السوق، ان الراجل ده ربنا يعافينا حصل عنده كارثه. فانا محتاج، شوف بقى نيته بقى، ان هو فكر هو كده لنفسه: انا لازم اسلم معاه ال 10,000 اللي عنده دول، انا عايزهم 7 بس. فلما وصلوا 3 وبعدين 2 5 يبقى لسه 5، جايب له 3. خد بقى، معلش انا والله اتقطع عليك، 3 او 5 يبقى وصلك 8، يبقى لك عندي 2000. هو مسك ال 3,000 في ايده، اخذ منهم 2 ورجع 1000. لما نيجي نحكي نقول وافق ولا قبل ولا راضي، العبارات تختلف عن بعضها. هو كان موافق نفسه وهو قاعد كده بعد الصلاه ولا هو نايم؟ قال: الراجل ده انا مش هاخد منه 10,000، هاخد منه 8 بس، لا 7. فنوي، ده بقى الرضا. التعبير القراني عن تراض منكم. ولذلك لما وصلوا 8 عمل ايه؟ رجع الالف، وما ينفعش برضه خطا عليه يرجع في النية. يعني مش بقى لو هم وصلوا لي بقى، لا، النية ما يشوشش. النية الحسنة لا يصح المؤمن ان يتراجع في النية الحسنة. يوم بعد ما مسك قال له: خد دول كده، ده انا واصلني كام؟ قال له: واصلك 7. قال له: ده سماح، انت سامح ربنا يبارك لك. ودول بعض، يا سلام، شوف بقى لما الاثنين يدعوا لبعض ساووا كام. والله اعلم، جايز بعد ده بعد كده ده يبقى فين وده يبقى فين وده يبقى حاله ايه وده يبقى حاله ايه. شوف كده لما الاثنين يدعوا لبعض. انما هو لما بياخد 5 ويوافق بدل ال10 بيدعوا لبعض، ممكن قدام المشاهد: ايه رايك صافي اللبن؟ يا الله البركه، شغل ايه يعني؟ ايه شغل عليك؟ انما الصوره اللي انا حكيتها لكم ده هي دي اللي القران الكريم قال عليها: عن تراض منكم، لا عن موافقه ولا عن قبول ولا عن رفض ولا عن حياء، انما عن تراض. فليتحللوا يعني الامور عندها لها ميزان. هو عايز منزله في الاخره. منزلته في الدنيا احنا قعدنا معاه وسمعناه وعاشرناه، لقينا ان منزلته في الدنيا دي يعني ايه؟ ملهاش ميزان. يعني تبقى ايه؟ يبقى مدير الفرع ماشي، يبقى مدير عام ماشي، تقول له احنا مش هنلاقيك ماشي. هو خلاص المناصب والمنازل ملهاش عنده اعتبار. وفي ناس ربنا يحفظها، ده المنزله دي هي الاعتبار. اذا كنت تعرف ان هو المنزله في الدنيا دي ملهاش اعتبار، وتقول له انا كنت ابص فيك، يقول لك ربنا يبارك لك وخلاص مش هتاثر، خلاص قول كده خلاص مسك الحمد لله. انما واحد ممكن تروح تقول انا كنت غلط، يقول لك كنت قلت ايه؟ والمين؟ وفين؟ وامتى؟ يبقى هنحل المشكله بايه؟ بمشاكل، مش بمشكله. ده انت كنت قلت لمين هيروح لمين؟ وانتوا كمان كنتوا قلتوا ايه؟ وامتى وفين؟ طب نعمل ايه؟ تعمل ايه؟ العلماء رحمه الله تعالى عليهم اطباء الامه قالوا ان انت بتقعد في مكان ومع مجموعه من الناس، اذا كنا زمايل او بنصلي في مسجد واحد، ما ساعات ربنا يحفظنا الناس برضه بيصلوا وهم خارجين كده، الشيخ فلان، المعلم فلان. فشوف الموضع، المكان والاشخاص اللي انت كنت تعبت فيه معاهم، برضه تحاول تكلمهم كده وتقول لهم فلان والله كنا بنربطه بجيب سبته، احنا والله غلطانين. لو كل واحد مننا يبقى في حاله ويشوف نفسه اهو العدال ايه عدله يا بخت، الله اعلم بقى اخذ مننا حسنات قد ايه. انت كده عملت ايه؟ صلحت من غير ما يعرف، مفيش داعي يا رب. يعني انت في زي ما نكون يعني حد عفر ونفض اللي هو عفره، وممكن بقى تنفض بزياده، يعني تزود الاحسان، كل ما تيجي سده تزود. ربنا يبارك له والله، استنى الله الاول اخذ منا حسنات، والله احنا العدال عد علينا كتير وعدل. هو فعلا والله حقيقي يعني واحد حتى لو من اسوأ الناس، والناس جابوا سيرته، العدال بيعد، العدال بيعد هنا وهنا، اللي بيعد في غيره العدال بيعد عليه، واللي بيعاف فيه العدال بيعد له. قال فليتحلل منها اليوم. كل واحد كده يا اخوانا يقول يعني ايه بعد كل صلاه يقعد يفكر، ليه بعد الصلاه ما تكونش يمشي؟ يا في ناس ربنا يحفظنا بعد الصلاه يقوم، وبعض الناس يعيدوا لك انا ما اعرفش الناس صلوا الصلاه وقاعدين يعملوا ايه؟ هو قاعدين يعملوا ايه؟ هو في وظيفه بعد الصلاه، في اذكار واستغفار وجلسه مع الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما لم نعلم، اخبرنا بان الملائكه بعد الانسان ما يصلي وهو قاعد في مكان المصلى فيه، الملائكه تصلي عليه ما دام في موضعه، المكان اللي هو صلى فيه ده وما اتنقلش منه، الملائكه تصلي عليه تقول اللهم ارحم ده، اللهم ارحمه. سبحان الله. قاعد لما الانسان يقعد بعد الصلاه كده مثلا خمس دقائق، ثلاث دقائق، سبع دقائق، يقعد يفكر انا عملت ايه؟ انا غلطت في ايه؟ اصلح ازاي؟ قبل النوم يجي الانسان قبل ما ينام يتوضا ويذكر الله سبحانه وتعالى ببعض الاذكار الغريبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثير، ويجلس متفكرا اليوم ده تم فيه ايه ومحتاج يصلح ازاي. اذا ما قدرش يصلح قبل ما ينام، ينام على نيه صالحه، ناوي ان شاء الله بكره يصلح كذا وكذا وكذا. واعظم ما في الامر الديون الماليه، نسال الله العافيه. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت مقبل غير مدبر، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، تكفر عنك خطاياك. يومئذ انصرف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف قلت؟ رجع ذلك السؤال، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. سبحان الله. شوفوا إخواننا هذا الحدث، الرجل سأل والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب، ونزل جبريل قبل الرجل بالظبط، نزل في الحال، نزل بوحي، الوحي ده سنة، وكان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه في القرآن، ولا يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يحتاج إلى شيء. رجل سمع الإجابة لسه ينصرف، نزل جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد إلا التين سائل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم السائل وقال له: كيف قلت؟ فأعاد السؤال، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة الجديدة: إن من قتل في سبيل الله ينال الشهادة فتكفر عنه جميع الذنوب إلا الدين، قال أهل العلم: ومعه بقية حقوق العباد. يعني مش الإنسان ربنا يحفظنا بقى يضرب ده ويشتم ده ويأكل مال ده ويروح يجاهد في سبيل الله ويبقى شهيد وشهيد وتغفر له جميع الذنوب إلا حقوق العباد لا بد من التخلص منه، ولا بد من التخلص منها عند الله تبارك وتعالى، لا عند الحكومة. احنا لما اتهزت الدولة شفنا أمور محزنة وفيها مؤشر خطير على ما نحن مقبلون عليه. قامت الثورة فأفاقت بنظام، وذهب العديد من الخلق، وبدأنا مرحلة جديدة. اكتشفنا إيه؟ نسأل الله العافية. اكتشفنا أمور يعني مش عارف ولا أعبر عنها، ولكن آسف أعبر بعبارات يعني آسف عنها. اكتشفنا إن كثير من بني آدم الله جل وعلا ما ساوى عندهم مخلوق، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا عليه فلوس مش هيدفع. ليه؟ ما القضية في المحكمة ولا في المحكمة والمحكمة اتحرقت، يا سيدي المحكمة اتحرقت، هو المبلغ ده مقيد عند الله تبارك وتعالى، مش في دماغه خالص. طيب كان اللي عليه فلوس كل سنه بيحصل كده حمله من المباحث مره او مرات للي اخذوا احكام ما تنفذتش، ويهدم، ومجرد ما يشوف المخبر ماشي بس في الحته بيعرف هو بيته فين، يبقى في حمله هتيجي بالليل يبقى ما يبان، يسيب البلد اللي فيه. طيب ما عادش لا حمله ولا مباحث، والمباحث لو قوم هيتضرب كمان، واذا كان الشرطه معاه سلاح واحنا معانا سلاح، يعني ايه؟ يعني مش حقوق. طيب ولما تموت هيحصل ايه؟ ما فيش بعد الموت لا حكومه ولا مخبرين، سواء كان فيه ولا ما فيش. حول ولا قوة إلا بالله. تعمل إيه؟ روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس التعبير بالمؤمن برضه تعبير نبوي دقيق، ما قالش نفس ابن آدم، لا، احنا هنا في نطاق محدود. نفس المؤمن، طب المؤمن نفسه أي روحه تقبض، يحصل إيه؟ يصعد بها الملائكة إلى السماوات العلى حتى تصل إلى أعلى عليين ضمن أرواح المؤمنين. فإن كان عنده دين ما تطلعش، تحبس ولا تصل إلى مستقرها اللي هو مستقر العين من لحظة الموت إلى لحظة البعث حتى يقضى. فلما يقضى احنا هنطلع نجري بعد ما ندفنه نشوف عليه ايه ممكن نقدر وممكن ما نقدرش فيه. بس انا بقى مهمة جدا جدا، لازم كلنا ناخد بالنا منها. لما الأبعد يكون ناوي ما يدفعش واحنا ندفع، ينفع ولا ما ينفعش؟ انا ما اعرفش، بس خدوا بالكم مني، مساله خطيره جدا جدا. لما الابعد يموت هو كان ناوي ما يدفعش، بل من قبل ما يروح يجيب ناوي ياخد ولا يدفعش، نسال الله السلامه. بل ان هو بعد ما اخذ وباع عليه كان معاه وما دفعش. انا شفت بعض الناس نسال الله العافيه كان يبقى عليه المبلغ ويجي صاحب الحق يقول له حسابك كام؟ يقول له حسابي كذا، يقول له أهم روح اشتري، مش ده أهم لك كام؟ 6750 أهم، 6750 أهم مش هتفقد، روح اشتري. لما يموت لو كان عليه هذا الحد، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. خد بالكم يا اخوانا، معلش انا يعني بقلب في حاجات احنا في حاجه اليها، والله مش العالم الثاني في حاجه اليها، انا وانتم في حاجه اليها. هل بعد ما اروح اقعد افتش في حد له حاجه ولا ايه؟ دي مش حاجه خاصه بينا. لو كان عليه يا سيدي على الاقل انا ممكن اروح لواحده اقول لهم ثلاثه، انا والله ما انا قادر ادفع عن الايه؟ ما انا قادر مثلا كذا. او بيحصل ان نتجمع يا جماعه الواجب عليه كام مثلا؟ عليه 20,000 جنيه. يا سيدي انت راجل حق، انا ما اقدرش ادفع الا 200 جنيه في الشهر. في الشهر؟ لا، يبقى حياته شهر. وبعدين الناس اتجمعوا بعد سنه واثنين، انا يا جماعه قلت له على 200 جنيه كل شهر وما وافقش. وبعد 5 سنين والله انا ساعه افضل مشاكل بقى لها 7-8 سنين. طب يا سيدي انت قلت له على 200 جنيه في الشهر وما وافقش، فين هم؟ اصل لو 200 جنيه في الشهر وما وافقش لما نتقابل بعد سنتين يبقوا 4,800 جنيه، فين هم؟ دلوقتي بقالكم 5 سنين، فين ال 200 في 60 شهر؟ فين؟ ما هو ما وافقش. طب لما ما وافقش عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ما عملتش ليه؟ يا سيدي ما تفهمهم، ما تدوهم للكلام، ما تروح المسجد، والمسجد برضه يبقى فيه ضغط كده، يبقى فيه مثلا مكان حد معين في المسجد في الحاجات اللي زي دي. الواحد يقدر يدفع 200 والتاني يقول لا مش هات، ونفضل نمرق لغايه ما المبلغ ربنا يبارك يقرب بلاش يكمل. هو اللي له 20,000 لو شاف 10، بس خد بالكم لو شاف، لو شاف يعني طالما كده ونسيتهم كده هيقول لا خدوهم وامشوا، ده هيقعد يفكر كتير. بس ما نروحش نحل المشكله والحجاج والمعلمين والاساتذه والمشايخ. يا سيدي انت لك عند الراجل ده 20,000 يعني مسلح كريم وما الى ذلك و و و و لك منه عشرة وانت تسامح. وبعدين هم مطلعين أربعة ويبقى له كام؟ ستة من إيه؟ من العشرة. للعشرة ولا من العشرين؟ لا، ده أنت لو عايز تخلص تقوم هات اللي موجود وحط، هيبصوا بعينيه. وبعدين تقول له صلبنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يمسك كده، يمسك يعد، يمسك بإيده ويبص بعينه ويحسب مسك. إنما بعد ما اتفقت ال 20 يبقوا مش عارف كام، طب خد كام؟ ولذلك عيب أول إن الرجالة يتدخلوا في حاجة زي كده. أنا عن نفسي بقوم أمشي. أما أكون في، أنت يا سيدي عايز ناس تقعد تديني، هات، موجود إيه؟ موجود كذا. وبعد كده لما هنسيبهم ويقعد لهم ولا احنا والله مالينا دخل، توافق او ما توافقش، ما اقولوش كمان ترضى ولا ما ترضاش، هو مش راضي، هو يرضى لما ياخد حقه. يا اخوانا دي امور مهمه جدا جدا، مش المساله ان هي يعني انا اسحب سماح، لا. النهارده يا اخوانا بعض الناس ساكن وما بيدفعش ايجار من ايام الثوره وساكن، وبعض الناس انتهى العقد بتاعه بعد الثورة بعدة أشهر أو بسنة ولسه ساكن ولا بيدفعش. ليه؟ اللي طيب حاجة يعملها. نرجع بقى للمؤشر الخطير اللي هو يعني لو شوية مخبرين يأثرهم في النفس عن رب العالمين سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا جل وعلا يقول سنفرغ لكم ايها الثقلان. بعض العلماء رحمه الله تعالى عليهم يقول والله لو سمعتها من غفير الحي ما نمت ليل. لا، سنفرغ لكم ايها الثقلان الجن والانس، يعني ان الله تبارك وتعالى سيتفرغ للإنس والجن ولا يشغله شاغل عنهما. تصور لو غفير قال يا فلان أنا هتبه لك وما عدتش شغل لك. شوف الراجل العالم يقول لو سمعتها من غفير الحي ما نمت ليل. اقعد افكر هيعمل ايه؟ الله تبارك وتعالى يقول للإنس والجن سنفرغ لكم أيها الثقلان. يا سيدي سقطت الدولة، سقطت الحكومة، لم يعد هناك شرطة، لم يعد هناك قضاء، بقي القضاء الأعظم وبقي الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأختم كلامي عن مسألة اللقطة. يعني إيه مسألة اللقطة؟ مسألة اللقطة مما يتعلق بحقوق العباد. اللقطة ما يلتقطه الإنسان من الطريق. واحد ماشي وجد شيء ضايع، التقط خد الشيء ده. قد يكون حيوان من الحيوانات، طائر من الطيور، بتاع حد، شيء من الطعام او الشراب، شيء من الفلوس، شيء من الذهب، شيء من الآلات، يعني آلة التليفون، مطور، شنور، مفك، كماشة، عجلة، مسك لأي حاجة ضيعة وبعد يعمل إيه؟ للأسف الشديد أن الناس يفتي بعضهم بعضا حتى صار عند الناس كأنه عين سالت إنه ياخدها يعينها سنة وبعدين تبقى بتاعه. هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرفها سنة. يعني أعرفها؟ العلماء رحمة الله تعالى عليه قال قوله صلى الله عليه وسلم أعرفها يعني اعلم في المكان الذي وجدتها فيه في الأسواق وفي تجمعات الناس وعلى أبواب المساجد. وعبارة العلماء على أبواب المساجد لأن لا صح الإعلانات داخل المساجد لا في مكبر الصوت ولا في غيره. ولذلك العبارة كده وعلى أبواب المساجد في الأسواق وفي تجمعات الناس وعلى أبواب المساجد يعلم يقول وجدت شيئا من الطيور، وجدت شيئا من المال، وما يقولش هو ايه، ما يقولش فلوس قد ايه ولا شكلها ايه، يقول ذهب وما يقولش الذهب ده ايه، حلق ولا اسوره ولا خاتم. واللي يجيب امرتها يقول ايام عارف. قال اهل العلم الايام الاولى يفضل يعلم يعمل اعلانات كل يوم، وبعد كده كل اسبوع، وبعد كده كل اسبوعين ثلاثه سنه شغل. لو ما تقدرش يشوف غيرك يا بابا. انما للاسف الشديد انا يجي لي واحد يسالني مش عارف الولد كان ماشي لقى ايه من الذهب وبعدين خده وراح. انت من حوالي ثلاث اسابيع عملت ايه؟ ما هي جاي اسالك. بعد ايه؟ يعني انت جاي تسال بعد ايه؟ يا سيدي النهارده الحمد لله الامور في ميسره. يعني لو كتبنا ورقه على الكمبيوتر وصورنا منها 20 30 ورقه المساله كلها ما تتكلفش 5 جنيه. ولو قلنا يا شباب كده ربنا يبارك 5 6 من الشباب يعلقهم على النواصي وعلى المساجد وعلى المقاهي إن موجود في المكان الفلاني شيء، إن كان ذهب نقول، فلوس نقول، عدة نجارة نقول، وما تكونش وصفها علشان اللي يجيب أمرتها. ده أمر سهل جدا جدا، كان زمان صعب جدا جدا. تعمل إعلانات وتبدأ بالمكان. إنما واحد في مكان ياخد الحاجة ويروح ما تمشيش. أنت في موقف، انتظر الموقف. انت في سيارة، سواق السيارة، يعني انا عايز اقول ايه؟ حط نفسك مكان اللي وقع منه الشيء ده بسرعة. انا احط نفسي مكانه هيعمل ايه؟ هيجي يجري. يجري فين؟ عندي ولا عند الباب؟ هيجي يجري على الشارع اللي كان ماشي فيه، او المحلات او المقاهي او المساجد اللي عدى من قدامها، او السيارة اللي كان راكب فيه، او البوابة اللي نزل منه، او ما ادري اشوف انا هو ممكن يعمل ايه. اجعل نفسي مكانه وابدا اتعاون معاه واسهل له الوصول الى حقه. طيب بعد البحث والتعب لو ما بلهاش صاحب، وعدى سنه وسنين وبلها صاحب، نعمل ايه؟ خد بالكم الحديث بيقول ايه؟ فإن جاء صاحبها يوما من الدهر تدفع بائلا. أنت بعد سنة تصرف فيه. يعني عايز تمتلكها بعد سنة من التعريف والبحث والجر. طب بعد ما امتلكتها وجي صاحبها بعد 10 سنين قال والله يا جماعة ده أنا كان تبقى بتاعي مين؟ تبقى بتاعه. بس في اختلافات بعض التفريعات، مثلا إذا كان الحيوان أنتج عن الإيه بعض التفريعات، يعني لا تسع الوقت لذكرها ولا داعي لها. أنا أريد أن أنبه أن المؤمن لا يتساهل بشيء من حق غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستغفر لنا.